وقال حدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديا إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت. جاء بالأثر الثاني عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من رمى جمرة العقبة ثم تقتضي إيش؟ الترتيب والتراخي. إذا أولا رمي جمرة العقبة، ثم بعد رمي جمرة العقبة نحر إن كان معه، ثم حلق أو قصر. وإن كان عمر قدم الحلق أو التقصير ونحر، إلا أنه يعلم بالترتيب في السنة أن الحلق قبل الإيش، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى إيش يبلغ الحد محله. ينحر ثم يحلق، أول ما يكون يأش يبدأ بالرمي، ثم ولا تحلقوا حتى يبلغ. إذا نحر الهدي قبل إيش؟ قبل الحلق. فهنا الأمور الثلاثة من أعمال اليوم الأول من أيام منى، وهو يوم العيد. وهل هذا الترتيب واجب؟ السنة الترتيب بينها، ولكن لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل: ما شعرت أن حلقت قبل أن أنحر ولا حرج، حلقت ولم أشعر قبل كذا، قال: افعل ولا حرج. وما سئل عن شيء في ذلك اليوم قدم أو أخر إلا قال إيش؟ افعل ولا حرج. إذن السنة الترتيب. لكن يهمنا فيما ينبني عليه الفقه، وهو تحلل المحرم بأي شيء. يتفق الأئمة الأربعة أن من فعل اثنتين من ثلاث فإنه قد حل التحلل الأصغر أو التحلل الأول، وهو كل شيء كان قد حرم عليه إلا النساء. وعمر يضيف الطيب مع النساء، وهل الطيب ممنوع أو أنه تبع للنساء؟ إنما هو تابع للنساء. ولذا أجابت عائشة رضي الله تعالى عنها على عمر في قوله: إلا النساء والطيب، فلا يمس أحد أو يمسن أحد النساء والطيب. أجابت وقالت: لا، لقد طيبت رسول الله، كنت أطيب رسول الله لإحرامه ولحله قبل أن يطوف. إذن الطيب جائز قبل الطواف. ولذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها كما يقول مقدم على قول عمر، لأنها تسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مالك أخذ بقول عائشة لناحية أخرى، وهي سد الذريعة، لأن عمر يقول أو يرى أو العلماء يوافقون على أن الطيب ليس ممنوعا لذاته، لا في الإحرام ولا في التحلل ولا في الصيام، ولكن لغيره، لأن الطيب من دواعي التطلع إلى النساء، أو الطيب والنساء مقترنان، أو الطيب يثير الرجل إلى المرأة. وإذا كان المحرم لا يجوز له ما يتعلق بالنساء، إذن لا يجوز له أن يلتمس أو يتلبس بما يدعوه إلى النساء سدا للباب. كذلك الصائم، الطيب ليس ممنوعا لذاته، بل هو محبب للناس، لكن لما كانت له علاقة بالنساء والصائم صائم عن النساء منع مما يدعوه إليهن. فلذا عمر رضي الله تعالى عنه قرن الطيب بالنساء. وإذا كان غاية ما في أمر الطيب نقول الجواز، فإذا كان الجواز سيؤدي إلى حرام، يصبح هذا الجائز إيش؟ ممنوعا. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه أضاف الطيب إلى النساء، وبه قال مالك رحمه الله: إذا رمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق شعره أو قصر تحلل التحلل الأول، فحل له كل ما كان حراما إلا النساء. ضع بجانب النساء الطيب. هناك أيضا من يجعل مع النساء ويتبعه الطيب الصيد، لا يجوز لهذا الشخص الذي لم يطف بالبيت ان يصطاد ولو كان خارج حدود حرم مكة، لان الله تعالى يقول ولا تقتلوا الصيد وانتم ايش وانتم حر. وهذا الذي لم ينتهي من طواف البيت لم يتحلل كل التحلل، انما تحلل بعض الشيء، اذا اثر الاحرام لا زال عليه، لانه لا يحق له النساء حتى يطوف بالبيت. لماذا؟ لان اثار الاحرام منجرة عليه، اذا اثار الاحرام في الصيد ايضا منجرة عليه. ولهذا حل له كل ما كان حراما على الحاج الا النساء والطيب، وكذلك ليش الصيد عند كثير